بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفيه وخليله وعلى آله وأصحابه ومن سلف من رسله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فيقول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في هاتين الآيتين تنويه إلى عبادة عظيمة هي أحد أركان العبادات الثلاث، ألا وهي مخافة الله جل وعلا، خوف في سرك وخوف يظهر على جوارحك وعلى أحوالك وأقوالك. وعد الله جل وعلا بمن خاف مقام ربه، ومقام الله جل وعلا خوف منه وخوف من عذابه ومن وعيده ومن ناره. والنار جل وعلا، والنار قال فيها جل وعلا: أنت غضبي، وقال في الجنة: أنت رحمتي، كما جاء ذلك في الصحيحين. وغضب الله صفة من صفاته، وليس غضبه كغضب خلقه، لأنه جل وعلا متفرد في صفاته وأسمائه، كما أنه متفرد في ذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وخوف مقام الله جل وعلا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فإنه يخاف مقام الله في الدنيا فلا يكن في حال ولا في موضع لا يرضاه الله منه، فيحمله خوفه من ربه على أن يتناهى ويتباعد عن هذه الحال وهذه المواقف التي لا يحب الله جل وعلا من عبده أن يراه فيها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي هوى؟ هوى المعصية، هوى التفريط في الفرائض، هوى التفريط في الواجبات، فالنتيجة أن يرضى الله عليه وأن يؤويه جنته. نعم يا أيها الإخوة، وخوف الله في الدنيا ركن من أركان العبادة التي لا تصح العبادة إلا بها. ولهذا قال العلماء: إن أركان العبادة ثلاثة: خوف وحب ورجاء، ولا بد أن تعبد الله بها جميعا. وأجل الخوف الخشية، ولهذا مدح الله من خشوه في أشرف المقامات: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنه من يتق الله يخشى الله ويتقه. والخشية هي أعلى درجات الخوف، وكلما عظم الخوف من الله كلما ترقى العبد في مقامات ودرجات العبودية، وكلما نقص خوف الله ونقصت خشيته تردى عن كمالات العبودية ومقاماتها. وخشية الله هي في السر، في قلبك، في نيتك، في قصدك. وصار الخوف من غير الله شركا إذا كان خوفا في السر، ولهذا خوف الشرك هو الخوف من غير الله في سر الإنسان، أي في نيته وقصده، كمن يخاف من الجن أن يضروه ويؤذوه، ويخاف من الحجر والشجر أن يفتكوا به، ويخاف من الولي والصالح أن يضره في سره. يكون خوفه في سره أنه إن لم يدعه ويستغيث به ويقدم له النذر فإنه يضره في سره، وهذا هو الشرك الأكبر، نعوذ بالله منه ومن أسبابه ووسائله وذرائعه، ونعوذ بالله من عواقبه. ولهذا قال العلماء إن من عبد الله بالخوف وحده كان خارجيا، لأن الخوارج حملوا على الخوف وأهملوا ما دونه، وصار عندهم مجرد فعل الذنب كفر يخرج صاحبه من الملة. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأنه أخر وسوف في إتيان الفرائض والانتهاء عن المحرمات من الأعمال، وزعم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، أي بلغ مبالغ زنادقة المتصوفة والباطنية الذين قالوا لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طلبا ورجاء لجنته، وإنما نعبده عشقا له، فجعلوا حب الله في مقام العشق، وهو نقص في حق الله ولا يليق به، لأن العشق مقام يتعلق بالمخلوقين، أما محبة الله فهي تعظيم وعبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو موحد صديق، ويوم القيامة يظهر أثر هذا الحب وهذا الخوف من الله جل وعلا. كيف ذلك؟ الله جل وعلا جعل من مراحل القيامة العظيمة الحساب، والحساب تعريف الناس مقادير أعمالهم، فأما الكافر والفاجر فيكابر ويعاند كما في أشباههم في الدنيا، أهل عناد وجدال وأهل مكابرة تفضي بهم إلى الكذب والفجور، فيقول يا ربي ظلمتني كتبتك، يا ربي ظلمتني الملائكة، فيقول الله جل وعلا له ليبين له كذبة: أترضى شاهدا من نفسك؟ قال: بلى يا ربي. وفيه أنه يقول: والله لا أرضى شاهدا علي إلا من نفسي. فيختم على لسانه فينطق فيه، يقول: أكلت ونطقت، وعينه تنطق، وبصره ويده وفرجه تفضحه بما كان من فجوره وما كان من مكابرته وعناده، فيخلى بينه وبين أعضائه وجوارحه، فيقول: تبا لكن عن فعن كن كنت أدافع، في رواية: فعن كن كنت أماري، لعله أن يجد له مخرجا. كابر في الدنيا فلم يطع ولم ينقد ولم يحقق مخافة ربه جل وعلا، ظن أنه سينجو، والله يعلم سره وأخفى من سره. وأما المؤمن عبد الله الذي خافه واتقاه وخشيه وعظمه في الدنيا، وتغلبه نفسه فيقع فيما يقع من أسباب المعصية، يدنيه ربه جل وعلا فيقول: عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقول: نعم يا ربي فعلت وفعلت وفعلت. ثم يدنيه الله جل وعلا فيضع عليه كنفه رحمة وكرامة من الله بعبده المؤمن الذي خافه في الدنيا، ثم يقول ممتنا عليه وعلى أمثاله: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. نسأل الله ستره وعفوه وعافيته. إن خشية الله مقامها يا أيها المؤمنون مقام عظيم، ومن دلائلها الكثيرة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن قبلنا أسرف على نفسه إسرافا عظيما، فلما حضرته الوفاة جاء جمع حوله بنيه وقال: يا بني والله لئن حشرني ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد، فأي أب لكم؟ فيثنون عليه فيقول: إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، يعني اطحنوني، ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا. فعلوا ذلك، والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه لا إله إلا هو. لما؟ لأنه على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير. فجمعه جل وعلا وبعثه، قال: عبدي ما حملك على ذلك؟ تأملوا. قال: يا ربي خشيتك، خشي من الله، فأوصى بنيه بما سمعتم. فنفعته خشية الله لما علمها الله منه في قلبه، فغفر الله له وأدخله الجنة. وهذا الرجل لم يكن جاهلا بأصل قدرة الله، إنما كان جاهلا بكمال هذه القدرة، ولهذا أوصى بنيه بما أوصاه. ولو كان جاهلا بأصل قدرة الله وهذا لا ينفعه، لما أوصى بنيه إلا أن الله لا يقدر على بعثه. وفي حال الصحة يا أيها المؤمن وقوتك ونشاطك، غلب جانب خشية الله وخوفه لتردعك وتصونك وتحفظك عن المعاصي وعن تضيع الفرائض. وفي حال احتضارك ومرضك المخوف، فغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. وهذا برجاء أن الله يرحمك ويغفر لك. وفي مقام الاحتضار والمرض المخوف يضعف الإنسان، فيأتيه الشيطان فيوأسه ويقنطه ويبعده ويبعده عن رحمة الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء: إن الخوف والرجاء كالجناحين للمؤمن، كجناحي الطائر يطير بهما المؤمن إلى الله جل وعلا. وبين هذين جانب محبة الله وتعظيمه، محبة رجائه، ومحبة خوفه، ومحبة إجلاله وتعظيمه، فبها تقوم العبادة لله جل وعلا. وما وقع الشرك إلا بإخلال هذه الثلاث: أحب غير الله محبة عبادة وتعظيم، فصرف لهذا المحبوب نوعا من العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أو أنه يغلو في جانب الخوف والخشية حتى يقنط أو ييأس من رحمة الله، وهذه أولها الكبائر وآخرها الكفر والخروج من الملة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والخوف من مكر، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. فانتبهوا لهذا أيها المؤمنون، وحققوا لله خوفا يليق بكم لا ييأسكم من رحمة الله، وإنما يصونكم ويحجزكم عن ظلم أنفسكم وظلم العباد وعن تضيع حق الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. لما جنتان؟ لأنها جنان. ولهذا لما قتل حارثة جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله، ابني حارثة حيث علمت وإنه قتل فأخبرني أين هو، فإن كان في الجنة فرحت وصبرت ورضيت، وإن كان في غيرها بكيت عليه. قال: يا أم حارثة، إنها جنان جنان، وإن ابنك أصاب منها الفردوس الأعلى من الجنة. بماذا؟ بخوف مقام الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي تثنية يراد بها الجمع، جنانا عظيمة. نسأل الله جل وعلا بوجهه الكريم وباسمه الأعظم فردوسه الأعلى منها، وأن يجعلنا ممن خافه وخشيه واتقاه حق مخافته وحق خشيته وحق تقواه، وممن ختم لهم بخاتمة السعادة، وممن سلموا فلا حساب ولا عذاب عليهم، فأحل عليهم مرضاته فلا يسخط عليهم أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.